ولما كانت الخواطر تبحث عن رؤيا يوسف عليه السلام، ويوسف عليه السلام قص الله رؤياه في أول سورة يوسف، وكانت له بشارة لأن يصل إلى مكانة مرموقة تكون يده عالية وعليا على إخوانه وعلى غيرهم. ونأخذ من ذلك التطمين النفسي في هذه الحياة، فبالرؤيا ليوسف عليه السلام تعرض لكثير من الأمور في حياته، ولكن الرؤيا كانت بمثابة عصمة له عن الأثر النفسي في حياته، وانتظار للفرج الموعود به بهذه الرؤيا. وكما تعلمون ما تعرض له يوسف عليه السلام من مكر وكيد إخوته، وكما تعلمون كيف بيع بأبخس الأثمان، وكيف تعرض لفتنة امرأة العزيز، ولكن الله تبارك وتعالى قد عصمه. ويؤخذ من ذلك أيضا أنه هل من اختلت به امرأة أو خلى بامرأة هل عنده من العصمة كما عند يوسف عليه السلام؟ والجواب معلوم، أن النجاة في ذلك نادرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. وسجن يوسف عليه السلام فترة من الزمن، وابتلى الله اثنين بالرؤيا وقص لهما، وكان من الاثنين ذلك الرجل الذي هو من حاشية العزيز. وابتلي العزيز برؤيا لأنه آن الأوان لأن يصل يوسف عليه السلام إلى التمكين بالأرض، فكان له ما كان. وكما قلنا في المقدمة أن الرؤيا هي بشارة للمؤمن ولو أزعجته في هذه الحياة، لأنه قد يدخل من قبيل التخويف من الابتلاء بسبب رؤيا. قال الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الأخ يسأل يقول: ما هو أقرب كتاب أو قاموس نستضيء به للتعبير؟ ونحن نجيب بأنه ما ثبت في الكتاب أو السنة فهو صحيح، وما لم يثبت في الكتاب أو السنة فهو يعطي الإنسان متاهة في هذه الحياة، لأن غالب المعبرين يأتون بسبعة أقوال، ومن ضمن الأقوال وأن صاحب الرؤيا يموت، فإذا قرأ تعبيرا بأنه يمكن كذا ويمكن كذا ويمكن كذا ومن ضمن التعبير أنه يموت، فإن القارئ يصاب بهلع نفسي وقد تتغير موازين الحياة عنده. ولهذا لا أنصح بالقراءة إلا بما جاء في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما جاء من التفسير في ذلك. وأما ما نسب لابن سيرين رحمه الله فهو قد يثبت منه الشيء اليسير، وإذا ثبت الشيء اليسير فإنه قد لا ينطبق على وقتنا لأنه يختلف الوقت، فالتعبير في الحقيقة كمثل الطعام يختلف من زمن إلى زمن، إلا في حالة واحدة من بعض الأطعمة التي لا تتغير كالبر مثلا والتمر وما شابه ذلك، فهناك أشياء لا تتغير على ممر الزمان، وإلا فالصحيح أن التعبير يتغير. السائل يسأل يقول: امرأة ثلاث مرات أن زوجها تزوج عليها ثانية، فما هو تفسير هذه الرؤيا؟ هذا الرجل وهو زوجها الجواب يناط به عمل، يعني يلتحق بعمل زيادة على عمله السابق، فإن كان ليس كذلك فهي تحمل بإذن الله ومشيئته. يسأل أخوكم: هل هناك كتب موثوق فيها؟ الجواب كما قلت في السابق. ويسأل السؤال الثاني يقول: ماذا يعبر الحذاء؟ الجواب يختص بالرأي، أنا لا أجيب على أسئلة ماذا يعبر فيما لو رأى، أنا أعبر فيما رأى لا في التقدير، لأن حياة الإنسان تختلف، فقد يكون في الشتاء وقد يكون في الصيف وقد يكون في أزمة وقد يكون سجينا وقد يكون طليقا وقد يكون يترقب شيئا، فالتعبير هكذا من النادر أنه يحصل عليه الجواب، لكن إذا كان الرجل رأى أنه لبس الحذاء فهو رجل طلق زوجته سيعيدها، أو أنه لم يتزوج وسيتزوج امرأة مطيعة، هذا إذا كان الرائي رجل. أما إذا كان الرائي امرأة تختلف ويختلف الجواب، وإذا خلع عليه فمعناه سيفارق زوجته إما بسفر وإما بطلاق. واسمحوا لي، لا يفكر أحد منكم بهذه الرؤيا فينزعج في الصباح، من رأى الرؤيا هذه الليلة والله أعلم فالغالب أن ذلك من قبيل حديث النفس. طيب والله. يسأل أخوكم: هل تعبير الرؤى والأحلام علم مكتسب؟ قلت ذلك في المقدمة، أجبت ذلك في المقدمة، وأنه لا يستطيع أحد أن يجيب إلا إن كان ملهما منذ أن بلغ العاشرة من عمره، هذا في الغالب، وهذا لا ينافي أن الله يؤتي فضله من يشاء، ولكن الاكتساب كما قلت لكم صناعة، ولكن الصناعة قد تصيب 2 إلى 5% ما لم يكن من قبيل التجربة للإنسان، وقد سبق ذلك الكلام عليه. يسأل: هل يشترط الحقيقة في الرؤيا مشاهدتها 3 مرات هل يشترط في حقيقة الرؤيا أن تشاهدها 3 مرات؟ الجواب: يكفي مرة واحدة، يكفي مرة واحدة أنه شاهد الرؤيا، وتكون رؤيا بإذن الله ومشيئته. امرأة تسأل تقول: دائما ترى نفسها في اختبار، منذ 5 أعوام، هذه امرأة تهتم لزوجها كثيرا وتخاف على زوجها كثيرا، فعليها أن تطمئن ولا خوف عليها، بل لعلها تكون من آثار الاستقامة لها وطاعتها لزوجها مشيئة الله. يسأل أخوكم عن كتاب في تفسير الأحلام مؤلف برنارد الأصدعني. أنا قلت لكم الكتب الموجودة هي تجارية لا تفيد الإنسان، وإنما تعطيه مجالاً للمتاهات في هذه الحياة والقلق النفسي، فأنا أرى الانصراف عنها إلا بحدود ما فيها ما ثبت عن كتاب الله أو سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. يسأل أخوكم: هل يصح أن يعبر الإنسان لنفسه الرؤيا كونه يقول إن شاء الله خير؟ هذا لنا لا بأس، أما كونه يقول معناها كذا وكذا وهو بلا علم وبلا روية فهذا خطأ. أما كون التجارب مرت عليه كما قلت في الكلمة السابقة أو في الجواب السابق، أنه إذا كان مدينا أو كان من يكثر السفر ثم تتكرر عليه فيعرف ذلك بالتجربة. يسأل أخوكم يقول: امرأة رأت أنها تبيع الورد، وقد تكررت لها هذه الرؤيا 2 مرات سابقاً ومرة قريبة، هذه يحصل من لسانها نميمة ثم تابت ثم عادت، وعليها أن تتوب إلى الله. يسأل أخوكم: ما هي الصفات التي تجعل الرؤيا صحيحة؟ وهل للمكان والزمان أثر في الرؤيا؟ وهل الطهارة قبل النوم أو تركها أثر في الرؤيا؟ علماء التعبير يقولون ذلك، علماء التعبير في القرون السابقة يقولون ذلك: اشترط كذا واشترط كذا. وأنا عندي مما عرفته بهذا العلم: لو كان الرجل يمشي في الطريق وأصيب بنعاس بسنة، يعني لمحة نوم ورأى رؤيا، نعتبرها رؤيا ولو كان جنوبا. يسأل أخوكم يقول: كيف أعرف الرؤيا الصالحة؟ وهل لها أوقات معينة؟ هل لها شروط؟ الجواب كالسابق: ما لها شروط، ولكن قد تقوى عند بعض من الناس، وقد تقوى عندما يطمئن الإنسان. يسأل أخوكم يقول: أرى في المنام أنني أصلي إماماً، ولكن أرى أنني أتخبط في ذلك. هذا لابد من معرفة شخصيته، لكن نعطيه الأقوال بمشيئة الله. إما أن الرجل عليه دين وهو محتار، وإما أن الرجل يريد أن يخطب امرأة وإما أن الرجل يجمع مهراً. وأما رؤياه على دينه شأن فليس على دينه شأن. هذا السؤال أتى جوابه حيث يقول: هناك كتب لتفسير الرؤى والأحلام مثل كتاب ابن سيرين، ويضع لكل شيء يراه الإنسان في الرؤيا معنى معيناً. هل هناك دليل من الكتاب والسنة على ذلك؟ سبق الجواب على هذا، وما نسب لابن سيرين ليس ثابت في الحقيقة، إنما قد يثبت الشيء اليسير منه ونحن نعتبره من فطاحل علماء تفسير الرؤى بدون شك. يسأل أخوكم يقول: رأى لي أحد الإخوة أنني وسط حديقة خضراء يتدلى حولي عناقيد العنب والناس يتهافتون من حولي يريدون الوصول إلي، وبين يدي ما يجري فيه سمك كثير. أنا لا أعرف الرائي لأنه له تأويلان. التأويل الأول: هذا رجل عنده أمانات ويستقرضها وينفقها على أولاده. هذا الرجل عنده أمانات، يوضع عنده أمانات لكنه يستقرضها وينفقها على أولاده. فإن كان هذا ليس هو التأويل، فأنا أرى أن يحضر لدي بعد الانتهاء من الصلاة. يسأل أخوكم يقول: على أي أساس تعبر الرؤيا؟ أنا أعبر الرؤيا على الصنف الأول ما شاء الله، وأحمد الله وأشكره. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل يقول: رجل رأى رؤيا لآخر يقول رآه يصلي خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الرجل هذا الذي رأى أنه يصلي خلف عمر رضي الله تعالى عنه، هذا سيأتيه مال صدقة يعينه على دنيا. الثاني السؤال الذي يقول: أنه رأى زوجته تتزوج رجلاً آخر وتكررت عليه. أعيد السؤال: السائل يقول إنه رأى زوجته تتزوج رجلاً وتتكرر عليه هذه الرؤيا. الجواب أنه إن كان موظفاً فهو يتغير عمله من عمل إلى عمل ولا علاقة للزوجة، وإن كان تاجراً فهو يغير بضاعته أو يزود بضاعته، وإن كان طالباً فهو ينتقل من كلية إلى كلية أو أنه يتزود من العلم زيادة على الدراسة النظامية. نعم. هذا يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله، هل الذي لا يرى في منامه أحلام ولا رؤيا، هل في ذلك خلل في ذلك الشخص؟ يسأل أخوكم يقول: هل الذي لا يرى رؤيا، هل عليه خلل؟ الجواب: إن كان من أهل الدين فلا خلل عليه، إن كان من أهل الدين فلا خلل عليه، لكنه قد يرى الرؤى ولكنها تمسح قبل أن يقوم، وهذا من قبيل اللطف به حتى لا يتأثر، وليس معناه أنه لا يرى، بل إنه قد يرى لكنه لا يحيط بهذه الرؤية. ولكن نجيب على سؤال لم يطرح: هل من كثرت الرؤى عنده، ما الحكمة في ذلك؟ لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان تكثر الرؤى المبشرات. الجواب: أنه بالرؤيا يربط العبد بربه زيادة على أعماله الصالحة، وهذا من قبيل الكرامة الإلهية، حتى لا يتأثر قلبه بالماديات، تجده دائما يرتبط بالله، فالرؤيا فيها خوف وفيها رجاء لنتائجها. فكذلك إذا كان جاع العبد يوما صبر، وإذا شبع اليوم الآخر شكر، فيكون العبد قد ارتبط بالله. فإذا كان مغتنيا طيل أيامه فقد ينسى اضطراره وحاجته إلا إذا نزل به مرض. يسأل أخوكم، الميكروفون ما يؤدي صوت زين، ما معنى من رأى يوم القيامة وشاهد الله عز وجل والناس محشورون في أرض الحرم المكي الشريف؟ الجواب: بالنسبة إلى يوم القيامة، إن كان الرائي لم يتزوج فبشروه بالزواج، ورؤيته للرب تبارك وتعالى أن الله لطف به، أن الله لطف به وأعطاه. والناس محشورون يعني الذين سيحتفلون بزواجه إن شاء الله. يسأل أخوكم يقول: من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم من زمن قديم، هذا الشخص عنده بعض الخطايا وعنده قلة التزام بالدين، وقد من الله عليه، يسأل أخوكم يقول: ما هو الفرق بين الرؤيا والحلم؟ العلماء الذين بحثوا في ذلك يقولون: ما استقبحه الإنسان حلم، وما استأنس به فهو رؤيا. وجوابي على ذلك أن الفرق بين الرؤيا والحلم يرتبط بالرائي، فقد يستقبح الإنسان الرائي شيئاً وهو فيه تنبيه له أو فيه بشارة له، وقد يستأنس الإنسان بشيء وفي هذه الحال قد يفرح به وهو منذر بابتلاء، إذن لا يعتمد إلا بعد معرفة الرائي. يسأل أخوكم ويقول أحبك في الله، والجواب لكم جميعا أحببكم الله مع العافية، كما حصل التحاب فيه. ويسأل يقول أنه وضع في القبر في يوم من الأيام وأنه تقلب فيه وكذا وكذا إلى آخر سؤاله، والجواب هذا الرجل إن كان متزوجا ورؤياه قبل فهو زواج هنيء، وإن كان لم يتزوج فبشراه بزواج هنيء إن شاء الله. يسأل أخوكم يقول إذا رأى أحد الصالحين وقال إني رأيت كمثل ما نسب إلى الإمام أبي حنيفة حسب قول السائل أنه رأى ربه 99 مرة، فما هو التعبير؟ والجواب عندي أن الله يلطف بعبده في أمر من الأمور إذا حصلت هذه الرؤية، وأما رؤيا الرب فهي ثابتة في الجنة بالكتاب والسنة، وأما تصديق من زعم الرؤيا هو على ذمته، من قال رأيت وهو لم يرى وهو لم يرى كلف يوم القيامة أن يعقدا بين شعيرتين أو بين حبتي بر، نوع من التعزير يوم القيامة. ولا شك أن هذا افتراء على الله، لأن الرؤيا بمثابة جزء من 46 جزءا من النبوة يعني من الوحي، فإذا قال أراني الله كذا وهو كاذب فهو على خطر عليه، وقد يعاقب ويؤول له ويعاقب. يسأل أخوكم يقول رأيت أني أقبل عمتي تقبيلا شديدا، ينفعها أو تنفعها؟ الجواب السؤال الثاني، رأيت أني ركبت سفينة وأريد أن أذهب إلى الجهاد في البوسنة، وسألت القبطان يعني قائد السفينة كم تستغرق المسافة، فقال 2 شهر، فكنت في البحر الأحمر وقلت انزلني أريد أن أذهب من الخليج فنزلت. الجواب الحمد لله أنه نزل بالرؤيا، ولو لم ينزل لتعرض لخطر. يسأل أخوكم رأيت أناساً بلحى وعمائم، وعمائم بيض وثياب بيض وهم يتكلمون ويضحكون، فقلت لهم لا تضحكوا والمسلم كاتب والمسلمين يقتلوا والمسلمون يقتلوا. هذا الرجل سيأتيه عون من أصحاب الله، سيأتيه عون من أصحاب أغنياء له مشيئة الله. تسأل تقول: أنا امرأة مطلقة منذ سنة من زوجي الذي أجبر على طلاقي بسبب والديه أو والدته التي طالبته بإحضار صك الطلاق، وقد أخبرني أنه لا يريد تطليقي ولكنه مضطر لأن أم كانت مريضة فطلبت منه الطلاق الحرام طلبت منه الطلاق، فهو أوقع الطلاق إكراما لأمه، وعندما طلقني طلقة واحدة وأحضر لي الصك تقدم لخطبتي رجل آخر بعد انقضاء العدة. ولكن والآن عاد زوجي أو طليقي يقول بأنه لم يطلقني وأني زوجته على سنة الله ورسوله، وقد حلف لي بأنني ما زلت زوجة له أمام الله، وهو يتحمل هذا الأمر أمام الله سبحانه وتعالى، فماذا أفعل؟ وما هو موقفي منه من هذا الرجل؟ أهو زوجي أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا، علماً أنه يقول لي: إذا تزوجت برجل آخر فلن أسامحك لأنك ما زلت زوجة لي. الجواب: لم تذكر أنه رؤيا هذا، ولكنها ذكرت ذلك حقيقة، ولعلكم فهمتم السؤال. الجواب أنه ولو أصدر صكا شرعيا أو لم يصدر، إذا تمت العدة فإن كان عند شهود فيقبل منه، وإن كان ما عند شهود فهذا يرجع إلى القاضي إن كان الرجل من الصالحين وبلغ بأنه راجع. وعلى كل حال الجواب الأمر فيه شبهة، فلما كان فيه شبهة وكان هذا هو السبب من قبيل أمه، فعلى المرأة أن تتقي الله وأن تبعد هذه الشبهة بعقد جديد وهي زوجته. قلت: عليها أن تتقي الله تبارك وتعالى إذا كان الرجل قد أهل للثقة ولرفع الشبهة يعقد لها وله بعقد جديد، ويوضع مهر رمزي ولو 1000 ريال أو أقل إبعادا لهذه الشبهة، ويؤخذ منه اليمين على ذلك، ولكن العقد لإبعاد هذه الشبهة، ولا يجوز للزوج الثاني للخطيب أن يتزوجها. وهذه أمور مرجعها إلى القضاء الشرعي إذا حصل الاختلاف. يسأل أخوكم يقول: ما هي الأسباب التي تؤدي إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب: هذه كرامة إلهية، ادعو الله والله تبارك وتعالى يجيب من سأله إذا كان السائل من المستجيبين لله. يسأل أخوكم يقول: أنني أرأيت أني أحمل طفلاً صغيراً عليه من الملابس من ثوب وسروال طويل أني أمسك به إلى آخر رؤيا. الأخ هذا إن كانه تخرج سيتولى وظيفة، وإن كانه لم يتخرج فهو ومن أصحاب الأسباب فسيكون عاملاً عند متجر، عند صاحب متجر، وإن كان غنياً، إن كان غنياً فسيجعل الله على يديه خيراً، إما أن يتولى يتيماً أو أيتاماً أو أمراً فيه مصلحة للمسلمين. يسأل أخوكم يقول: رأيت في المنام أن زوجتي تخونني أكثر من مرة، وأنا إنسان شكاك، وأنا في حيرة من أمري، أفيدونا؟ الجواب: زوجته طاهرة بإذن الله ومشيئتي، ولا علاقة للزوجة بهذه الرؤيا، فليطمئن. ولكن إذا كان موظفاً فمكتبه يدخل وينظر إلى معاملاته التي بين يديه وهو مسؤول عنها، وإن كان تاجراً صاحب، يعني صاحب متجر، فله جيران يدخلون متجر يأخذون بعض الأشياء. يسأل يقول: امرأة رأت في المنام أنها ستضع توأمين مرة أخرى 4 أطفال، هذه يتجدد عندها هموم يفرجها الله لها. يسأل، تسأل أيضا: هل الرؤيا في العصر أو في الليل أيهما أصدق، أو في النهار؟ الجواب: آخر الليل أصفى، ما أقول أصدق، أصفى، وفي آخر الظهيرة أصفى، وفي آخر الضحى أصفى. أما الصدق فالرؤيا للمؤمن صادقة إن شاء الله ولو كان يمشي في الطريق. يسأل يقول: رأى صديقاً يبغضه يطرده ليؤذيه، يطرده ليؤذيه، وذلك في كليته في الجامعة. هذا رجل ستأتيه مساعدة، ولا يلزم أن يكون من هذا الصديق، ولا علاقة لهذا الصديق في هذا، في هذه المساعدة، إلا إن كان من ذوي الإحسان هذا الصديق. يسأل: من رأى أن والده يطرده ليضربه وربما ليفتك به، الجواب: هو الجواب الأول، لأنه سأل في السؤال الأول يطرده ليؤذيه، وهنا أيضا رأى والده بهذه الصورة يطرده ليضربه أو ليفتك به، هذا والده سيساعده أو سيأتيه حظ، أو سيأتيه حظ إن شاء الله. يقول: امرأة رأت في المنام رجلا ذا ملابس بيضاء 3 مرات، يقول لها: أنت ما بك مرض، وإنما هو حمل، وأتيك ولد اسمه إبراهيم. وبالفعل حملت وأتت بهذا الولد وأسمته إبراهيم كما رأت، فهل هذا خير للولد والمرأة أم ماذا؟ الجواب: الجواب: المرأة هي تفكر باسم إبراهيم، المرأة هي التي تفكر باسم إبراهيم وتحقق لها. وقول هذا الرجل: ما بك مرض، يعني سيأتيك الولد بعد وقت من الزمن، ليس معناه مرض، وإنما هو سيأتيها الولد بعد فترة من الزمن، فإن كان جوابي غير صحيح فلتكتب مرة ثانية لتأكيده إن شاء الله. يسأل أخوكم يقول: أرجو ألا تغضب، فإني أحبك وأحب أهل الخير، ولكن هذا التفسير منك زرع في نفسي الحيرة والشك، فأقول سؤالي: أليس ما تفسر به هو من قبيل التفسير الظني وليس القطعي؟ وهل هذا لا يكون من أمر الغيب؟ الجواب: من قال يحصل كذا أو كذا أو كذا فهو كاهن، والكاهن كافر. وأما من قال تأويل الرؤيا كذا وكذا فهذا استنباط من الرؤيا، يؤتي الله فضله من يشاء، هذا علم، والعلم معروف لمن بصره الله في ذلك، لا يستطيع أحد. فلو جاء معبر وقال سيكون كذا وكذا نقول: أنت كاهن، كفرت بالله، ما يعلم الغيب إلا الله. لكن الرؤية هي جزء من 46 جزء، والجواب كما أن الرؤية جزء من 46 جزء فالجواب كذلك أيضا أو أقل. فهذا التفسير أنا إذا ذكرت قلت بمشيئة الله، فإذا نسيت وعبرت فأنا لا أعتبر تعبيري قطعيا، إنما هو كسؤال: ما هو جمع 2 و2؟ نقول 4. فلو جيء برجل يعرف الحساب وبرجل لا يعرف الحساب، لو تقول لأخيك الصغير الآن: احسب لي هذه النقود، وأعطيت 10,000 مبعثرة، لاعتذر، بل منهم من يعتذر مزيداً على ما يزيد على 10 أريل. إذن هذا هو علم، ولكنه ليس بالقطع، لأنه لو كان قطعي لكان هناك من الأمور الأخرى تتغير فيها الموازين. فمثلاً على سبيل المثال، رجل فقد غنمه فنام مفزوعاً، ماله الذي حياته على الله ثم عليه، تلك الشويهات غاباً عن رؤياه، هل أكلهن الذئب أم سرقهن لص؟ فرأى رؤيا، فجاء إلى معبر وقال: أنا رأيت كذا وكذا وكذا. هذه الرؤيا فيها معالم، يقال لها: أبشر بغنمك، لأن الدلالة من الرؤيا، أو يقال له: اطلب العوض من الله. فهذا لا يغضبنا لأن الحق مطلوب. يسأل أخوكم: أفيدونا جزاكم الله خيرا، إذا رأى أحد الرؤيا في المنام هل يصح أن يذكر لأحد من أهله أو أقاربه؟ لأني سمعت الرؤيا لم تذكر إلا بعد 3 أيام، فهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. إذا رأيت الرؤيا، الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر أحياناً قال: من رأى منكم رؤيا؟ يسأل من رأى منكم رؤيا، وكان في مجلس يسأل صلوات الله وسلامه عليه. وأما بالنسبة إلى أنه يقول ذلك لأهله، الأهل والولد إذا كانوا من العقلاء الذين يستبشرون بالخير فقل، أما إذا كان منهم الجاهل إذا قلت أنا رأيت كذا كذا بشرك قال أنت ستموت، إذن هل تقول رؤيا بعد ذلك؟ أو كانت المرأة سقيمة وتعطي الرؤيا ثم تقول هذه بشرى أنك ستموت ستفارقنا، تبحث عن شيء يؤذيك. أو الغلام لا عقل لا يتكلم الشيطان على لسانه، فأنت في هذه الحال ما تقول لهم رؤياك، تقول رؤياك للصالحين من المحبين لك. يقول أرى أنا وزوجتي أحلاماً كوابيس مفزعة في النوم، وهي على سبيل الخنق والخوف أو الخوف، ماذا يدل ذلك؟ نقول أكثر من ذكر الله واقرأ آية الكرسي وستتغير الحال مشيئة الله، فإن كان لم يحصل تغيير فغير مضجعك إلى الغرفة الثانية وينتهي هذا إن شاء الله. يقول السائلة أحضرت عندي امرأة وأحضرت عدة خمارات يعني أغطية على الوجه، وقالت اختاري منها واحد، فاخترت واحدا أبيض لكنه مستعمل. كانت السائلة مطلقة أو السائلة لم تتزوج، عفوا قد يكون الخير لها في ذلك أنها ستتزوج رجلا مطلقا أو رجلا عنده زوجة، وإن كانت متزوجة فهذه المرأة دافعت عنها في ظهر الغيب، فهذه المرأة دافعت عنها في ظهر الغيب. السائل يسأل يقول الرجل يرى أنه يزني بأمه والعياذ بالله، هذا جوابه إن كانت الأم حاضرة فهو قد أحسن إليها، وإن كانت غائبة عن البلد فهو قد أرسل لها مالا انتفعت به نفعا عظيما وإن كان قليلا. لكن قد يفكر واحد منكم في هذا يكون حديث نفس، فهذا من تلاعب الشيطان ليكن من المعرفة. يقول رأيت ذات ليلة بأنني أقرأ سورة الحاقة، فاستيقظت في الصباح وأنا لازلت أقرأ في قلبي هذه السورة. إن كان شاباً طالباً فهو سيزداد بحفظ القرآن وسيزداد بدينه مشيئة الله، وإن كان من ذوي المال وعنده حق لأحد وهو قادر عليه فليعطي حقه. يقول مرة ثانية رأيت أنني أقرأ سورة والشمس وضحاها وسور معها، ولكني لما استيقظت لم أذكر إلا سورة واحدة وهي والشمس وضحاها. هذه الرؤيا إن كانت قديمة فقد انتهت، أتى الله له برزق، وإن كان ليس من أهل البلد فسيرزقه الله إقامة وهو يعيش بلا إقامة بحسب الرؤيا، ولا أستطيع أحدد هذا الشيء إلا بعد معرفة هذا الرأي أنا أحدد له بإذن الله ومشيئته. يقول: رأيت حارس المنزل في هيئة صنم وبدون ملابس وعلى رأسه طربوش. أولا ما أعرف أنا صاحب المنزل، إن كان من ذوي اليسر يعني من الأغنياء فحارسه يرى منكر ويسكت، وإن كان ولا أعتقد أن فيه منزل يكون لحارس إلا أنه من ذوي اليسر. ما أحيط بذلك إلا في حالة واحدة، أنه إذا كان معروض للبيع وضع فيه حارس، فإذا كان هكذا فهذا الحارس مشكوك في أمره، يأتي بعض الوقت ويغيب الكثير من الوقت إذا كان البيت خاليا. إلا ما شاء الله تبارك وتعالى. يقول السائل: تقول بنتي أن بعض الناس يروني في المنام أنني سأتزوج، يعني هي، ثم تقول وثم يقول وهي غير متزوجة، إن كانت تخرجت فستتوظف بإذن الله، وإن كانت لا زالت طالبة فهي تفكر بالزواج، لكن ما بعد آن أوانه إلا إن شاء الله. يقول: رأيت أني أفعل اللواط في غلام صغير أسود اللون، ثم قمت عن النوم وقد أنزلت. هذا رجل سيساعد صديقا له مساعدة معنوية، وليس ما رؤي هذا القبح أنه يحصل القبح، ولكنه هذا الرجل إن كان شابا فسيكون موظفا عند رجل سيد بإذن الله. يسأل أخوكم يقول: رأيت حريقا في بيت وطلبنا المطافي وأتى الإسعاف لأن هناك موتى. الجواب: هذا الرائي بيته سيتأثر إن شاء الله بالمزيد من الصلاح. يسأل أخوكم يقول: أنا متزوج ولي 8 أطفال، ورأيت ابنتي تفتح الثلاجة وناولتني حبة عنب. والجواب: ورأى امرأة فتحت الثلاجة وأعطته حبة عنب أو عنب. الجواب: أنه قد يحتاج ويأخذ من أمانة عنده، أو يستقرض من شخص عنده أمانة ثم يسددها بالصيف إن شاء الله. يقول: رأيت الرسول صلوات الله وسلامه عليه، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم سليما كثيرا. يقول: رأيته يصلي علي عند الكعبة، والتفت وإذا بأبي واقف يصلي وقد رفع يديه. والجواب: هذا رجل إن كان متزوجا سيلتزم إن شاء الله في دينه، وإن كان غير متزوج فسيتزوج وسيوفق بزواجه إن شاء الله. هذه تسأل والجواب في سؤالها، هي أجابت نفسها لكن نعيده لكي تسمع هي. امرأة تقول: رأيت أنني واقفة على البحر ورأيت ملكا يعني من الملائكة نزل من السماء وأعطاها سمكة بداخلها لؤلؤة. هذا قبل الزواج، هي وفقت وستنجب إن شاء الله إنجابا سليما لها، لا يشق لها بطن ولا تتأذى بحمل مشيئة الله. يقول: رأيت أنني أجالس سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وكان مكوثي معه طويلا. هذا سيهتم هذا الرجل إن كان طالبا، سيهتم بالفقه والتوحيد، لكن لا يعطيهما وقتا طويلا إلا ما شاء الله. رجل من المجاهدين رأى في منامه أنه عنده طفل صغير جميل وهو يلاعبه وهو يبتسم، وهذا الرجل غير متزوج، هذا رجل يأتيه مال وينفق ما يبقيه. هذا السائل يقول: رأيت أنني أزني في أختي زوجتي. هذا الرجل إن كانت الأخت لم تتزوج فمعنى ذلك والله أعلم أنه سيدل زوجاً عليها، رجلاً يخطبها، وإن كانت متزوجة فأختها التي هي زوجته ستعطيها مساعدة من بيت ذلك الزوج، لكن بدون إذنه. هذا يقول: رأيت واحدة من زملائي قتل حية. هذا طالب خرج هو وصاحبه وحاسب عنها الطعام أو الشراب. أخوكم يقول أنه يرى في منامه أنه يصلي في الحرم المكي وذلك أكثر من مرة. هذا الشخص إما أنه تأتيه مساعدات أو أنه يخطب ولا يقبل منه إن كان من الذين يبحثون عن امرأة، لكن سيتيسر أمره إن شاء الله عليه بالدعاء. دائما يقول: دائما تراني أختي في المنام أبكي. هذا الرجل تأتيه مكاسب أو أفراح، هذا الرجل تأتيه مكاسب أو أفراح، فإن كان لا تأتيه لا مكاسب ولا أفراح فالأفراح والمكاسب للرائية مشيئة الله. حسن يا النسيان. يقول: جدي مات منذ عدة سنين، ولكني رأيت في المنام أنه عند المسجد قد وقف بثياب نظيفة. الجواب: هذا الرجل يتأمل شيء 20% أنه يتحقق و20% يتحقق و80% لا يتحقق. هذا هو الذي أعرفه من الرؤيا بنفسه إن صدقت الرؤيا. والجواب والله أعلم أنه 100% ما هو متحقق، سيعوضه الله خيرا من ذلك. يقول: رأيت الشمس تشرق من مغربها وتغرب من مشرقها. لابد من سؤال هذا الشخص، يمكن أنه مقصر في حق والدته، إن كان غريباً فهو لم يكاتبها فهي في قلق، وإن كانت الأم لديه فهو مقصر بحقها، وإن كان ليس من هذا الصنف فله معنى آخر يأتي إلي لأناقشه إن شاء الله. أخوكم يقول: هل عندك رقم هاتف؟ الجواب: عندي رقم هاتف، لكن لا يعتمد عليه، لأنك تحتاج إلى أيام ثم توفق إلى المكالمة لكثرة ما يأتي. فأنا أرى أنك إذا رأيت رؤيا وأزعجتك فكما هو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: استعيذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات وتغير مضجعك وتستبشر بالخير. يسأل أخوكم يقول: رأينا شخص قد حلقوا لحيته، هذا الرجل عنده الرائي، الرائي عنده مشروع يبي ينفق المال الذي عنده، لا أعلم ما هو المشروع، استئجار منزل أو زواج أو نفقة على أحد، هذا بعد معرفة الشخص. يقول: امرأة رأت امرأة تجر رجلا إلى النار، ويذكر في السؤال أن الذي تجره إلى النار هي زوجته. الجواب: والله أعلم، هذه امرأة صالحة تقية وزوجها عنده تقصير، فهي تناصحه وترشده الآن. يسأل أخوكم يقول: رأيت ماء كثيرا وأغرق فيه، من ضمن التعبير إذا كانت هذه رؤيا، أما إذا كان الأخ يأخذ أسئلة تمر عليه فلا يجوز له ذلك، لأن إجابتنا لمن رأى، ونحن لم نجلس اختباراً في كتب، حيث أنني قلت في المقدمة: لا أرى أكثر من 5 أو 10% مما قيل في هذه الكتب يقارب الصواب إلا ما ثبت في الكتاب والسنة، وما سوى ذلك فهو لطلب الدرهم والدينار. فعلينا دائماً ألا نذهب في المتاهات، ومن تتبع كتب التعبير على هذا المنوال فلا يلومن إلا نفسه إذا أصيب بالقلق النفسي، لأنه قد يصدق الإجابة في إجابات من رأى كذا كان كذا، ومن رأى كذا كان كذا، ومن رأى كذا كان له كذا، فمع كثرة القراءة قد يصاب بقلق نفسي. يطلب أخوكم أن نزور في بيت الدعوة، ولعل الله ييسر ذلك في حينه، لأن وقتي الآن لا يسمح. تسأل تقول: رأيت أخي أحمد، رأيت أسنانه سوداء، وأنا أعرف أن أسنانه بيضاء، فما هو الجواب؟ إن كان فقيرا فسيتيسر له سبب إن شاء الله يرزق فيه، وإن كان غنيا ومن أصحاب الثروات فليحذر من خديعة تكاد له في ماله. يقول: رأيت، لا أعرف هل هو امرأة أم رجل، يقول: رأيت ضيوفا في منزلي، في منزل لنا قديم، يقول: وذبحت ابني بسكين والابن لم يبكي ولا تأسفت على ذبحه. هذا إنسان أحرج وعنده دريهمات قد حفظهن ليوم شديد حصل له هذا الظرف وأنفق هذا المال. أنت يقول دائما أرى وترى زوجتي معي دائما أنه عندنا بيت وسيع ومنظره زجاجي من الخارج. هذه الله يهدي المرأة كلما حصل في البيت شيء جاءهم طعام أو شراب تخبروا به تخبر صديقاتها فهي ليس عندها سر، فإن لم يكن هذا الجواب فيعاد السؤال. يقول ما الحكم في الإنسان الذي يتكلم وهو نائم؟ ليس لي عنده من حكم، لكن أفضل أنه لا ينام إلا وقد شرب حليباً وألا يحرص على القهوة الشاهي، لأنه بشربه للقهوة الشاهي قد يحصل له من التنبيه في دماغه لم يصل إليه قارعة النوم أو قارعة السكينة، بعكس الحليب ففيه خير له إذا شربه قبل النوم إذا كان ممن لا يضره الحليب، والحليب نافع إن شاء الله. وعليه أن يغير مضجعها أيضا وأن لا يكثر التفكير في مشاكله. أما إن كان مدرسا فهذا له حالة أخرى، عليه أن يأتي إلي بعد الصلاة إن شاء الله. يقول هل هناك أقسام للرؤيا؟ قلت ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، رؤيا أو حلم يعني من الشيطان، أو رؤيا صالحة، أو حديث نفسه. يقول لي صديق ميت ورأيت أخذ بيدي إلى مكان مظلم، هل معنى ذلك أنني سأموت؟ الجواب لا علاقة بذلك، ولكن إن كنت مخطئا فستعود إلى الصلاح، وإن كنت صالحا فاسأل ربك الثبات. رجل رأى والدته في المنام وهي مريضة تستنجد به، هذا أتته مشكلة بعد الرؤيا وطلب من أمه الدعاء الصالح، فإن كانت ميتة فله جواب. المهم أن هذه الرؤيا مبشرة لا بالسلامة من هذه المشكلة إن شاء الله. يقول رأيت أنني أصلي مع والدي وهو قد توفاه الله، ثم ذكر لي أن أذهب أنا وأخي إلى بستان قد اشتراه قريباً، هذا الرجل سيعطي شيئاً من وقته في قراءة القرآن إن شاء الله. يقول امرأة ترى في المنام عند حملها، ثم قالت وهي تحمل وتسقط في 4 شهور أو أكثر أو أقل، ترى في المنام أنها تأتي بطفل ولا تستطيع أن ترضعه أولاً بالنسبة إذا كان ما هو رؤيا، إذا كان ما هي رؤيا أنها تسقط، فهذه امرأة تحتاج إلى قراءة قرآن وعلى القارئ، ومن قارئ لا يأخذ نقوداً، وهذه القراءة تكون في ماء وفي زيت ولا تفارقها لا في الصباح ولا في المساء. إذا كان هذا الإسقاط بسبب شيطان من الجن يضرب ما بين ما تحت السر ليسقط الجنين، ولا يكون هذا إلا بإذن من الله. وأما الذهاب إلى السحرة والكهنة فهو كفر بالله، لأنه روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافاً فصدقه بما يقول لم يقبل له صلاة 40 يوماً. فالإتيان إلى السحرة والكهنة كفر بالله، وعلى من وقع بالسحر أو الكهانة عليه أن يتوب إلى الله، فإن لم يتب فلا تنفعه صلاة ولا عبادة، لأنه لا توحيد له، وعليه أن يتقي الله في نفسه قبل أن يخزيه الله وأن يعذبه. وأما اللجوء إلى السحرة أو الكهنة في مثل هذه الحال فهذا مخالفة للشرع وابتعاد عن توحيد الله ووقوع بالكفر أو الشرك بالله. ولكن استعمال قراءة القرآن يقرأ عليها زوجها إن كان من المستجيبين لله، أو يقرأ رجل صالح يقرأ لها بالماء أو الزيت. أما القراءة عليها رأساً إذا كان من محارمها فلا بأس، أو من رجل وبحضرته أحد محارمها إذا اضطروا إلى ذلك. ولكن من الصعب أن يواصل القارئ طيل أيام 9 أشهر، فهذا ليس من السهولة. وقد حصل خير كثير لمن وقع بشيء من ذلك، فهناك المرأة التي قد تسقط 9 مرات، يعني 9 أعوام وهي تسقط، وهذه المرأة مبتلاة بشيطان قد يكون قبل الزواج وقد يكون بعد الزواج، وكل شيء لا يقع إلا بإذن من الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: فاغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يسأل السائل يقول: رأيت أن زوجتي تزوجت رجلاً مسنا، يعني شايب، وأنا أعرفه وهي أيضاً تعرفه وهو صديق والدها. الجواب: لا علاقة لهذه المرأة ولا علاقة لهذا الرجل، وإنما ساعده رجل على عمله، ساعده رجل على عمله التجاري أو الوظيفي. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 10564.